الأول أن الطلاق إن كان بلفظ صريح الطلاق يقع ولو كان بلا نية، أما إن كان بلفظ الكناية فلا يقع إلا بالنية. هذه المسألة الأولى. وبكناية بنية معناه أن اللفظ الذي هو كناية عن الطلاق لا يقع هنا الطلاق إلا إذا كان نوى وبكناية بنية، فصريحه الطلاق. يعني الآن يتكلم عن ألفاظ الطلاق الصريحة التي إذا قالها الرجل لزوجته وقع الطلاق ولو كان بلا نية. فصريحه الطلاق، يعني إن قال أنت طالق طلقتك ونحو ذلك. وكذا الفراق، يعني إذا قال أنت مفارقة أو فارقتك فهذا أيضا يعد من صريح الطلاق. وكذا الفراق. والسراح، يعني إذا قال أنت مسرحة أو سرحتك فهذا من الصريح. هنا نوى أو لم ينوي وقع الطلاق. فإذن فصريحه الطلاق، وكذا الفراق والسراح كطلقتك وأنت طالق ومطلقة. هذه ألفاظ صريحة، إن قال طلقتك أنت طالق أنت مطلقة كل هذا يعد من صريح الطلاق. ويا طالق يعني كذلك إذا قال لامرأته يا طالق وقع الطلاق، هذا يسمى صريحا، ليس له أن يقول أنا ما نويت الطلاق، أنا أحببت أن أنادي زوجتي بيا طالق وهي ليس اسمها طالق، فيقول يا طالق ويقول أردت أن أناديها، معناه هنا يطلقها، هذا معناه. لا أنت طلاق، يعني هذا لا يسمى صريحا في الطلاق. لا أنت طلاق، يعني إذا قال لزوجته أنت طلاق هذا ليس صريحا، إذا قال أنت طالق هذا صريح، أنت طلاق كناية. يعني هنا ينظر ماذا يريد، يريد الطلاق أم يريد أنه منزعج منها، يعني مثلا لا يريد أن يوقع الطلاق. لا أنت طلاق والطلاق كذلك، لا أنت الطلاق هنا أيضا هذا يعد كناية ليس صريحا. أرجع عيد العبارة حتى تضبط. يقع الطلاق بصريحه بلا نية وبكناية بنية، فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح كطلقتك وأنت طالق ومطلقة. ويا طالق، لا أنت طالق والطلاق فهذان كناية. أنت طلاق والطلاق، نعم. لا أنت طلاق والطلاق، لا أنت طلاق والطلاق فهذان كناية. أنت طالق صريح، عرفتم هذا. وأطلقتك، هون هلأ يتكلم عن الكناية، وأطلقتك وأنت مطلقة، مش مطلقة، وأنت مطلقة كناية. وأطلقتك وأنت مطلقة، وشكلوها طبعا واحد يراها أنت مطلقة، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية. ومن الكناية، كمان من ألفاظ الطلاق التي هي كناية، إن قالها ونوى الطلاق وقع الطلاق وإلا لا يقع، أنت خلية. قد يقول الشخص لامرأته أنت خلية ويريد الطلاق، وقد يريد أنت خلية فاضية، يعني قد يريد ذلك أنه أنت خلية ما عندك شيء مثلا. ومن الكناية أنت خلية برية، كمان إذا قال لها أنت برية قد يريد الطلاق وقد يريد شيئا آخر. بتة، كمان هذا من ألفاظ الكناية. بتة، باء تاء مربوطة، بتتون أنت بتتون. وبتلة كمان تاء مربوطة، باء تاء لام تاء مربوطة. بتلة تقال عن المقطوعة، يعني إذا أراد أنت بتلة أي مقطوعة من النكاح أراد ذلك وقع الطلاق، إذا لم يرد أنها مقطوعة النكاح لا تطلق. هذا أيضا يدخل في الكناية. حاجة عيد كأنت أنت خلية برية بتة وبتلة، أي اكتبوا أي مقطوعة النكاح حتى يفهم ما معنى هذه العبارة. مقطوعة النكاح ترجع لبتلة فقط أو لبتلة؟ بائن كمان إذا قال لها أنت بائن إنه الطلاق فهي طلاق، لأنه بائن تأتي لمعنى يقال هذا بائن من كذا بعيد منه، يقال بمعنى بعيد منه. بائن اعتدي، هنا أيضا اعتدي يحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه لا يريد، قد يكون هذا الرجل قال لزوجته روح اعتدي يريد الطلاق، نبلشت العدة يعني ابتدأت العدة، أي أنني طلقتك لذلك اعتدي إن أراده، هون أيضا هذا كناية. استبرئي رحمك، لأن العدة فيها استبراء الرحم أي ظهور هل فيها شيء، فيها ولد أم ليس فيها. اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك، أحيانا الرجل يقول لزوجته إن غضب منها الحقي بأهلك إن روح على بيت أهلك لتروق الأوضاع، وأحيانا يريد خلاص طلقتك روح على بيت أهلك، هنا كناية أيضا. إن قال الحقي بأهلك يريد الطلاق وقع الطلاق، إن أراد الحقي بأهلك روح زوري أهلك روح عند أهلك لنروق يعني حتى يهدأ الوضع بيننا لا يكون طلاقا، هذا يعتبر كناية. عرفتم ما معنى الكناية؟ هو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فيرجع فيه الحكم إلى نية القائل، إلى نية الزوج، ماذا يريد من هذه الكلمة؟ يريد إيقاع الطلاق أم يريد معنى آخر؟ على حسب ما يريد، هذا يسمى الكناية. حبلك على غاربك، تسمعوا هالعبارة الحبل على الغارب، حبلك على غاربك، كانوا من زمان الدابة مش إلى حبل بيربطوها فيه، لما بدهم يفلتوها للدابة بيحطوها على مقدم الظهر اسمه الغارب، هون المقدم هذا، فبيقول حبله على غارب يعني فالت يعني أطلقه ليمشي يعني، هذا هو. فهذا يحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه عم يقول لها خذي راحتك روحي سرحي، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. حبلك على غاربك، كثير بتمرق بالمواضيع العربي، أي هون حنكتب شو معناته، أي خليت سبيلك، أي خليت سبيلك، كل هذا إذا أراد به الطلاق وقع طلاقا وإلا لا يقع طلاقا. أعزبي، أعزبي، أعزبي، سمعين أنتم بمثل هذا أعزبي، أي عزبة، أي تباعدي، أعزبي أي تباعدي، فهنا أيضا هذا كناية، إن أراد تباعدي لأنني فارقتك يقع الطلاق، أي طلقتك يعني، وإن أراد أعزبي يعني اتركينا الله يعني ابتعدي، أعزبي أي تباعدي. أغربي، هذه سمعينا بقول أغرب عن وجهي، أغربي هذه كثير نسمعها، أغربي أي كوني غريبة بلا زوج، أي كوني غريبة بلا زوج. هذا أيضا من الكناية. غروبي أي كوني غريبة بلا زوجة. عند أحيانا الشخص إن قال لفظا لا هو صريح ولا هو كناية ولو أراد الطلاق لا يحصل به الطلاق. ليس كل لفظ يحصل به الطلاق، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. أما إذا كان لا هو صريح ولا هو كناية وقال أردت به الطلاق لا يقع الطلاق. يعني إذا قال كيف حالك وقال أردت الطلاق، هذا لا هو صريح ولا هو كناية. أو قال لا إني أحبك وقال لا أنا نويت الطلاق، يقع الطلاق. لا هو صريح ولا هو كناية، وهذا ليس كناية عن الطلاق. غروبي إذا كان بتقولي فقال لها غروبي، بس لما عم نقول قطع من الأول مش غروبي. لا غروبي أيوة غروبي أي كوني غريبة بلا زوج. دعيني كمان هذا كناية. شمرال بيقول لها تركيني بحالي، تركيني دعيني. لا يعني فقد يريد الطلاق وقد يريد انه روحي هلا روح اتركيني فتحت خلاص روح دعيني، لانه احيانا يدخل شيء بينهما فما بتعود تتركه حتى هي طلع مرات هيك بصير. ودعيني ودعيني يعني ان اراد ودعيني ودعيني بمعنى يعني خلاص اوقعت الطلاق بيكون طلاق. اما اذا اراد ودعيني يعني سلم علي روح أيوة سافري مثلا أو أنا مسافر أو سافري عند أهلاتك مثلا لا يقع. ولو قال أعتقتك ونوى الطلاق طلقت. ولو قال أعتقتك أنه ما بيقول لا أعتقتك خلص أنه خلصنا، يعني يريد أنه يفارقها بذلك. ولو قال أعتقتك ونوى الطلاق طلقت. أما إن لم ينوي الطلاق ليس من صريح الطلاق هذا، قول أعتقتك لا يدخل في الصريح، فهنا لابد أيضا من النية. كذلك يقول الفقهاء إذا واحد كتب زوجتي طالق أو طلقت زوجتي، هنا ينظر إلى نيته، إن أراد الطلاق وقع الطلاق، إن لم يرد الطلاق لا يقع. هذا يدخله الفقهاء في الكناية، يعني لا يعد صريحا في بالكتابة غير اللفظ. باللفظ أنت طالق زوجتي طالق طلقتك، هذا صريح. أما بالكتابة لا يعد من صريح الطلاق، يدخل في الكناية. يعني إن أراد الطلاق وقع وإن لم يريده لم يقع. كان يريد مثلا تجربة خطه فكتب زوجتي طالق أو طلقت زوجتي، يريد تجربة الخط تجربة القلم أو كيف يكون رسمه إذا كتب هذه الكلمات، فلا تطلق بذلك. الشرع يتعلم ليس بالتخيل والتصور، يعني مش واحد بتصور من عنده بيحكم. مثلا أضرب لكم مثل يوضح هذا تماما. يقول الفقهاء لو أن رجلا قال لمرأته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، هذا يسمى الحلف بالطلاق أو يسمى الطلاق المعلق، يسمونه الحلف بالطلاق أو الطلاق المعلق لأنه علقه على شيء. ثم هذه المرأة بعد مدة نسيت ما قال زوجها أنه قال لا إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، فذهبت لا تطلق لأنها نسيت ما قال زوجها، وعلى قول تطلق. والأحسن اعتبارها طلقت لأجل الورع لأجل الاحتياط في أمر الدين. يقول الفقهاء لو أن شخصا قال دون أن تسمع زوجته، ما سمعت بالمرة، زوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلها فهي طالق، ما سمعت ما أخبرها بذلك، فذهبت إلى بيت أهلها طلقت، ما فيها خلاف هذه. طب إذا واحد نظر إلى قياس فكره يقول طب إذا كان تلك النسيات لا يقع، فكيف إذا لم تسمع بالمرة؟ إذا نظر إلى رأي نفسه قد يقول إن كان سمعت ونسيت لم يقع، فكيف إذا لم تسمع بالمرة؟ قد تقول له نفسه ورأيه أكيد لا يقع، بينما الفقهاء ماذا يقولون؟ وقع، لأن الدين ليس بالرأي، هذا كلام أهل الاجتهاد، هم نصوا على هذا ونصوا على هذا، يعني حتى لا يقع أحدنا في شيء. مثلا سمع المسألة الأولى اللي هي إن قال لها زوجها إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، ثم نسيت فذهبت، سمعها من الثقات من أهل العلم وأخذها وصار يقول للناس إن سئل هذا هو الحكم، أنها إن نسيت وذهبت لا تطلق على قول، على قول تطلق، يجوز أن تعمل بهذا أو بهذا. ثم سئل بعد ذلك رجل قال زوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلها فهي طالق وهي لم تسمع منه بالمرة، ثم ذهبت، ماذا تقول له نفسه وميله عادة؟ لا تطلق، وهذه أظهر أنه لا تطلق، أنه بالمرة ما سمعي. بينما إذا سأل أهل العلم يقولون له لا هذه ما فيها خلاف، هذه طلقة. حتى يعني الواحد منا لا يتجرأ أن يدخل في شيء وهو لا يعلم الحكم فيه، ولا يتجرأ على أن يقيس المسائل من عند نفسه، يقول أنا أقيس هذه على تلك، تعلمت تلك وهذه أظهر منها. أظهر منها لمين؟ لرأيك، ليس أظهر منها عند أهل العلم. ولو قال، هذا اللفظ كثير من الناس بيستعملوه، أنت علي حرام، كثير ببلادنا، ببلاد الشام، بلبنان، الأردن، بسوريا، بفلسطين، تقولوا أنت علي حرام على الزوجة، أو بيقول له صاحبه عنده يريد منه أن يتعشى مثلا، فيقول له علي الحرام من زوجتي إلا تتعشى عنا. أحيانا ذاك لا يتعشى عنده، أحيانا ذاك لا يتعشى عنده، هو بيروح بيظهر يخرج، فما الحكم هنا؟ ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل ما نواه، يعني من يقول علي الحرام أو يقول لزوجتي أنت علي حرام أو حرمتك، هنا ينظر إلى نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق، إذا قال لا حرمتك أو أنت علي حرام هذا، إن نوى الطلاق فهو طلاق، إن نوى الظهار فهو ظهار. تعرفون ما هو الظهار؟ الظهار أصله أن يصف امرأته بشيء هو حرام عليه، كظهر أمه مثلا، قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كيد أمي أو كيد أختي، هذا الظهار. هنا لا يجوز له أن يقربها حتى يخرج الكفارة، كفارة الظهار. ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل ما نواه، قال إن لم ينوي الطلاق ولا الظهار عليه كفارة يمين. يعني إذا قال سئل أنت ماذا أردت بقولك أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام من زوجتي، إن قال لا ما أردت طلاقا ولا أردت ظهارا عليه كفارة يمين. هنا لاحظوا، هنا لفظ أنت علي حرام استعمل للمعنى اللغوي غير المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء في معنى الحرام الذي هو يترتب على فاعله استحقاق العقوبة. في الاصطلاح الحرام ما هو الحرام؟ ما يستحق فاعله العقاب. أما هنا استعمل على المعنى اللغوي، المعنى المنع، يأتي الحرام على معنى المنع. فإذا قال قائل حرمت الشاي على نفسي، معناه منعت نفسي من شرب الشاي، أنا أقول لو كفرت؟ لا، نقول لو شرب ما عليك إن شربت. أليس جاء في القرآن الكريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ النبي لا يحرم ما أحل الله له على معنى التحريم الشرعي، أنه يحرم ما أحل الله له تحريما شرعيا، يعني يا أيها النبي لما منعت نفسك من شيء أحله الله لك لأجل خاطر زوجتك؟ زوجة كان عندها الرسول أكل عندها عسلا له رائحة، خاصة يسمى عسل مغافير. الرسول لا يخرج منه رائحة كريهة. فلما جاء لزوجة أخرى لزوجته الأخرى قالت إني أشم منك رائحة مغافير، يعني أشم منك رائحة عسل، أنت أكلت عسلا عند تلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لجبر خاطرها، لأن بعض النساء أصابتها غيرة تنطق بكلام فاسد ولو كانت امرأة طيبة قد يخرج منها كلمة فاسدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم منع نفسه من العسل، من هذا العسل. فنزلت عليه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تمنع نفسك من شيء أحله الله لك. ليس معناه حرم على نفسه بمعنى اعتبره حراما يستحق عليه العقاب، لا، إنما لأجل خاطر زوجته منع نفسه من هذا العسل. هذه القصة، هذه القضية. والرسول انتبه، لا يخرج منه رائحة كريهة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تغوط في الأرض، الأرض تبلع ما يخرج منه، وما يخرج منه ليس له رائحة كريهة، حتى عرقه رائحته أحلى من المسك، عرق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمل من اللؤلؤ، كان مثل اللؤلؤ. يقول الصحابة كان عرق النبي مثل اللؤلؤ ورائحته أحلى من رائحة المسك. ومجمع عليه عند العلماء أن الرسول ما تثاءب قط، لأن التثاؤب يكون من الشيطان ويكون أحيانا من كثرة الأكل، فالرسول لا يكثر الأكل والشيطان لا يتسلط عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه آه فإن الشيطان يضحك من فمه. إذا واحد تثاءب فصار يقول آه آه، الشيطان لأجل هذه الهيئة التي هو عليها يضحك، يدخل في فمه يضحك منه، يضحك من القائل آه آه. وهذا دليل من الحديث الصحيح على أن آه ليس من أسماء الله. آه في لغة العرب لفظ وضع للشكاية والتوجع. إذا واحد تألم في لغة العرب ما كانوا يقولون أي كما نحن نقول، كانوا يقولون آه أو أواه أو أوتاه، كانوا يقولون مثل ذلك آه أو أواه أو أوتاه، ما كانوا يقولون أي وأخ، كانوا يقولون هذا في لغة العربي هكذا. والله تعالى أسماؤه حسنى تدل على الكمال، فلا يجوز أن يسمى بما يدل على الشكاية والتوجع حتى يرد على أدعياء التصوف الذين يقولون، بعض أدعياء التصوف يقولون آه من الأذكار التي توصل للكمال على زعمهم، يعني فيها ترقي وكمال في الذكر. هذا الكلام غير صحيح. ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل ما نواه، قلنا إذا قال أنت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا فعليه كفارة يمين. وانتبهوا، في المذهب الحنفي أمرها شديد، من قال لزوجته أنت علي حرام وقع طلاق بالثلاث، حرمت عليه. لذلك الشخص ليبتعد من استعمال هذه الكلمة ولو تعليقا، لأن بعض الناس يعلق يقول لها إن دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، يقول لزوجته بعض الناس إن دخلت بيت فلان، بيت أخيك أو بيت أمك فأنت علي حرام. في المذهب الحنفي إن دخلت حرمت عليه، يعني طلاق بالثلاث يعد. اكتبوا. وفي المذهب الحنفي من قال لزوجته أنت علي حرام، وفي المذهب الحنفي من قال لزوجته أنت علي حرام فهو طلاق بالثلاث. أي عندهم صريح في كونه طلاقا بالثلاث. يعني نعم نعم نعم بيبدو صريح في هذا. ولا يقع طلاق مكره إذا واحد إذا شخص جاء شخص فوضع في رأسه أو على رقبته السيف أو في رأسه المسدس مثلا وقال له قل طلقت زوجتي، قال له قل طلقت زوجتي وإلا أقتلك، وهو يعتقد أن هذا ينفذ اعتقاده أنه إن لم يفعل ينفذ هذا الشرط الإكراه، أن يكون اعتقاد المكره أنه ينفذ ليس يمازحه. عم نضرب مثل ليس فقط بالقتل في الطلاق، سأقول ما هو الإكراه فيه، اعتقاده أنه ينفذ فقال زوجتي طالق لا تطلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق أي طلاق المكره لا يقع. ليس معنى لا طلاق في إغلاق أنه إن كان غضبان لا يقع أو أنه إن كان مازحا لا يقع، لا، من طلق زوجته وهو غاضب يقع، ومن طلق زوجته وهو راض يقع، ومن طلق زوجته وهو يمزح يقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، ما قال الرسول لا يقع إن كان هازلا الطلاق، ولا قال لا يقع إن كان غاضبا، هو في الأغلب الرجال يطلقون زوجاتهم وهم غاضبون في الأغلب، يعني ليس وهو راض يطلقها، إنه كان راضيا عنها في الغالب لا يطلقها إن كان في حالة الرضا. فهنا الرسول أراد الإكراه. ما هو الإكراه؟ سأقول ما هو الإكراه. الإكراه بالقتل هذا يسمى إكراها، يعد إكراها، لكن ليعلم أنه يعتقد أن ذاك ينفذ وهو قادر على ذلك، يعني يقدر وينفذ، ليس إن كان يمازحه مثلا، هذا لا يعد إكراها إن كان يمازحه. ويحصل أي الإكراه لقضية الطلاق، ويحصل بتخويف بضرب شديد، يعني ليس بضرب خفيف، لو كان يضربه ضربا خفيفا هذا ليس إكراها، ويحصل بضرب شديد، بتخويف بضرب شديد، ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل. مش إذا قال له بنحبسك 24 ساعة هذا ليس طويلا، أو حبس طويل، أو إتلاف مال، أو إتلاف مال، يعني قال له طلق زوجتك وإلا أحرقنا بيتك مثلا، طلق زوجتك قال له وإلا أحرقنا بيتك، وهو يعتقد أنه ينفذ ليس مازحا ويقدر على التنفيذ. هذا الإكراه بهذا معتبر في الطلاق، ليس كما في قضية الإكراه على التلفظ بالكفر، هناك بالقتل إذا هدده بالقتل، إذا هدده بالقتل. أما إن قال له أتلف مالك ليس له أن يكفر، أو قال له أقتل ولدك ليس له أن يكفر، أو قال له أقتل أمك ليس له أن يكفر، أو قال له أقتل أباك ولو قتله يكون شهيدا، هو ليس له أن يتلفظ بالكفر. إن تلفظ بالكفر لأنه أكرهه بقتل أمه أو أبيه أو ولده فقط، إذا أكرهه هو قال له لأقتلنك إن لم تكفر، أي تتلفظ بالكفر يعني لأقتلنك، ويعتقد أنه ينفذ، بهذا يكون الإكراه حتى يجوز له أن يتلفظ بالكفر. وبيقول الفقهاء في الطلاق وفي قضية الإكراه على التلفظ بالكفر لا يجب عليه أن يضمر تورية، لأنه هو مكره على شو؟ على إجراء اللفظ، فهو ماذا ينوي؟ إجراء اللفظ بس، يعني اللي حط له الفرد براسه قال قول طلقت زوجتي ولا بقتلك، فقال طلقت زوجتي، شو بده ينوي؟ تورية شو؟ قال له قول طلقت زوجتي وإلا لأقتلنك، فقال طلقت زوجتي، ما بده ينوي، ما ليس عليه أن يضمر تورية. أو واحد قيل له قل كذا في سب الله تعالى مثلا وإلا لأقتلنك، فأجرى اللفظ، ما شو ليس عليه أن يضمر تورية، أو قال له سب النبي، فأجرى لفظ سب النبي وهو يكره ذلك في قلبه ويحب النبي ولا يريد أن يسب النبي. ماذا يقصد الآن هنا؟ يقصد إجراء اللفظ. قال له مثلا سب محمدا، ماذا ينوي؟ أن يجري لفظ فيه سب محمد، لا يقصد النبي ولا يجب أن يضمر توريته. واضح لا أقوله؟ لأنه أكره على التلفظ بهذا اللفظ، وماذا يفعل؟ يجري هذا اللفظ، لا بده ينوي تورية ولا يقصد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك واحد لك شو بده يقصد؟ بده يقصد إجراء اللفظ، لأنه أكره على شو؟ على إجراء اللفظ، وقلبه مطمئن بالإيمان وهو كاره للكفر. يعني إذا واحد قال لكم، إذا قال له سب محمدا، هل عليه أن ينوي محمدا يعرفه غير النبي كولده أو جاره أو محمدا من أهل الضلال مثلا؟ لا. إذا قال لك ليش؟ بتقول له لأنه هو أكره على إجراء اللفظ وهو يجري اللفظ خلاص لأنه مكره، انتهى الموضوع. إذا أكره على سب الله، شو بينوي هو في قلبه؟ ينوي أن يجري اللفظ، هو لا يحب مسبة الله، هو يكره أن يسب الله ولا يرضى بمسبة الله، وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يشرح صدره للكفر، لم يرضى به ولا يحب هذا الكفر. مثل اللي عم يكره لا يطلق زوجته، يحب زوجته الرجل مثلا ولا يريد طلاقها، فماذا ينوي حين يقول له قل طلقت زوجتي وإلا لأضربنك ضربا شديدا؟ ينوي إجراء اللفظ، بس هذا هو. بعدين إذا قال له قل طلقت زوجتي، بيقول الفقهاء فإذا قال طلقت زوجتي ثلاثا وقع، لأنه ما قال له قل طلقت زوجتي ثلاثا، نجبتها ليش قلت ثلاثا؟ أكرهه على أن يقول طلقت زوجتي، ليش بده يقول طلقت زوجتي ثلاثا؟ خبيها بقلبه كان الله قالها. لذلك بيقول الفقهاء فلو زاد كأن زاد عددا يقع الطلاق. هو قال له قل طلقت زوجتي، ليش بده يقول طلقت زوجتي ثلاثة؟ ما قال له قل طلقت زوجتي ثلاثة، يعني ما أكرهه على أن يقول طلقت زوجتي ثلاثة. فإن جاء بهذا اللفظ معناته هو رضي أن يقول هذا، لأنه ليس مكرها عليه، فهون شو بيصير؟ يقع الطلاق. حتى لو من رعبه ما بيقولوا الفقهاء إذا خرج بلا إرادة لا يقع، إذا كان من الرعبة خرج منه بلا إرادة لا يقع، أما إذا كان بإرادة وقع. إذا واحد سبق لسانه إلى لفظ الطلاق أو خرج منه لفظ الطلاق بلا إرادة، بيقول الفقهاء وكذلك المكره، بيقول وكذلك النائم، بطول نايم جنب زوجها تسمع بيقول طلقت زوجتي بالثلاث، تقولهم طلقتني، وإذا كان نائما لا يقع، لأن هذا الكلام لا يسجل عليه، النائم لا يسجل عليه هذا الكلام. يعني لو أن نائما صار يذكر الله هل يكتب له ثواب؟ لا، هو نائم. لو أن نائما رأى نفسه أنه يصلي لا يكتب له ثواب، أو قام وصار يأتي بهيئة الصلاة لا يكتب له ثواب لأنه نائم الآن عقله مستتر. ولو قال هلأ قد واحد منكم يتساءل أو غيركم يتساءل، أنتم عم تتعلموا بتعرفوا بتفهموا الأمور، قد واحد يتساءل يقول شو الفقهاء بيذكروا هذه الأشياء؟ أحيانا الفقهاء يسألون فيقولون، وأحيانا يتصورون المسائل فيذكرون جزاهم الله خيرا، حتى إذا ما حصل ذلك يعرف الحكم. يعني هلأ حقول مسألة قد واحد يقول شو هذا؟ حدا بيقول هيك؟ نعم قد يقول الشخص ذلك. ولو قال ربوعك أو بعضك طالق وقع، ما بيطلع ربعها ولا بيطلع بعضها، بيطلع كلها، فقد يقول الشخص ذلك. قد واحد يقول بدي خفف العبارة، ربوعك طالق أو نصفك طالق، قد يقول بدي خفف العبارة أنا بقول لها أريد أكسر لخاطرة تطلق. ولو قال ربوعك أو بعضك طالق وقع، ويلحق الطلاق رجعية هذه شرحتها لكم قبل هذا، يعني أن الشخص إن طلق امرأته طلقة هذه ماذا تسمى؟ رجعية، طالما هي في العدة، إذا مضت العدة انتهت. في أثناء العدة إذا طلقها يلحقها الطلاق. واحد طلق امرأته طلقة، قال لا أنت طالق، طلقة واحدة، ثم قبل مضي العدة تذكر شيئا مثلا فقال لا أنت طالق مرة ثانية، فيقع طلاقا ثانيا، وإن قال أنت طالق مرة ثالثة يقع الطلاق الثالث. فإذا الطلاق يلحق الزوجة ولو كانت رجعية، لما يقولوا رجعية معناته إن كانت بائنا لا يلحقها الطلاق، معناته إن كانت بائنا لا يلحقها الطلاق. طلقها طلقة مضت العدة، ألا أنت طالق بعد مضي العدة، هل يلحقها طلاق ثان؟ لا، هو لا يملك عليها طلاقا بعد مضي العدة، انتهى. ويلحق الطلاق رجعية لا مختلعة، يعني إذا واحد خالع امرأته قالت له زوجته خالعني على مهري مثلا أو على كذا، على بستان أو على $100، فقال خالعتك على ذلك، الآن حصل الفراق بهذا الخلع، حصل الفراق. لكن يفهم الرجل عند عمل الخلع أن في الخلع قولين، على قول هو طلاق وعلى قول هو فسخ، لأنه هذا يدخل في الألفاظ التي إذا نوى بها الطلاق يقع الطلاق. فيفهم أنه إن أردت أن تعمل هذا الخلع ولا تريد أن تحسب طلقة تنوي بهذا أنك تعمل فسخا حتى لا تحسب الطلقة. فإذا عمل الخلع على اعتبار كونه طلاقا أو فسخا لا يقع بعد ذلك عليها طلاق، لا يقع عليها بعد ذلك طلاق، ليس كإيقاع طلاق واحد أو طلقتين، لا، الحكم هنا يختلف، مفهوم؟ لذلك قال ويلحق الطلاق الرجعية، المرأة الرجعية، ولا يلحق المختلعة اللي هي عملت الخلع. من جملة ما يستفاد منه في مسألة الخلع أن الشخص إذا علق طلاق امرأته بالثلاث على حصول ما لا بد لها منه حتى يخلص من وقوع الطلاق بالثلاث يلجأ إلى عمل الخلع، لأنه إذا عمل الخلع ذهب ذاك الطلاق المعلق، وهذا شيء حسن أن يدل عليه الشخص الذي وقع في هذا حتى لا يعاشر امرأته بالحرام بعد حصول المعلق عليه. مثلا كأن قال لامرأته إن خرجت خارج عتبة هذا البيت فأنت طالق بالثلاث، وعادة لا بد لها أن تخرج، قد تمرض، قد يصيبها أمر، يعني بالعادة لا بد من حصول هذا الأمر، قبل أن يحصل هذا يعملان الخلع، تقول له خالعني على كذا، على $10، على $100، على مهري مثلا، فيقول خالعتك على ذلك، ونقول له بنية الفسخ. فإن حصل هذا انفسخ العقد خرجت لا يقع الطلاق، ثم يجددان العقد بولي وشاهدين مثل أول مرة، بولي وشاهدين عدلين، فهون بيكونوا هربوا من وقوع الطلاق الثلاث ولا يقع في معصية أن يعاشرها بالحرام. إذا طلق إذا خلع بنية الطلاق تقع طلقة واحدة، إذا خلع بنية الطلاق تقع طلقة واحدة. بيروح المعلق بالثلاثة، فهمتوا كمان هنا في فائدة، لأنه في المذهب الحنفي وعند الأكثرين الخلع طلاق، وعلى قول عند الشافعية طلاق أيضا، هو على قول فسخ وعلى قول طلاق، وعند الحنفية طلاق. على كل إن عمل تقع على اعتبار أنه طلاق تقع طلقة واحدة، فبيكون هرب من وقوع الطلاق بالثلاث. شيخ على اعتبار أنه فسخ وليس طلاقا هون لا يقع، يعني إذا رجع لا تحسب طلقة، يعني بعضهم عندهم ثلاث طلقات. أوكي. إذا رجع عمل العقد من جديد بعد حصول الخلع، بعد حصول الخلع وتجديد العقد وعلى اعتبار كونه فسخا، بعد له هذا الرجل على هذه المرأة ثلاث طلقات. عند عدة هي؟ نعم. طلقات المختلعة تعتد، المختلعة أو المختلعة يقال هذا وهذا، والمطلقة كل عليها عدة. لا يقال في الخلع ليس عليها عدة، لكن هذه التي عليها عدة لها أن تعمل العقد مع من كان زوجا لها، ليس لها أن تعقد على غيره أثناء العدة. اللي عملت الخلع فيها أن تجدد هذا العقد مع من كان زوجا لها، ليس مع غيره ضمن العدة. بمجرد حصول الخلع، بمجرد حصول هذا الفسخ، ذهب هذا الطلاق المعلق. لكن الفقهاء يقولون الأحسن أن تفعل ما كان علق عليه ثم تجدد العقد، وإن جدد العقد قبل هذا الفعل صح، لكن الأحسن أن تفعل المعلق عليه ثم يجدد العقد، هذا الأحسن. أكيد عم تحكي المعلق عليه بالثلاث، ما قلنا إذا عملوا الخلع راح، مع كونه راح ذهب، شو الأحسن قبل تجديد العقد؟ أن تعمل ما علق عليه الطلاق الثلاث، واضح؟ يعني إذا كان علق على خروجها بعد هذا الخلوع تخرج ثم يجدد هذا العقد. ولو قال طلقتك أو أنت طالق، هذه مسألة جديدة اكتبوها. ولو قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع، يعني إذا واحد قال لزوجته طلقتك ونوى طلقة فهي طلقة، نوى طلقتين فهي طلقتان، نوى الثلاث فهي ثلاث، مع أنه ما قال بالثلاث. هذه مسألة مهمة، أن الشخص إذا قال لزوجته أنت طالق أو طلقتك ونوى عددا يكون وقع هذا العدد الذي نواه. أما إن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا نوى أو لم ينوي، لأنه صريح في كونه ثلاثا، يقع الطلاق بالثلاث. هنا نتكلم عن شخص قال لامرأته طلقتك، ما ذكر عددا باللفظ لكن نوى عددا، قديش هو له على زوجته؟ ثلاث طلقات. إن نوى طلقة طلقة، إن نوى طلقتين طلقتين، إن نوى ثلاث طلقات فهي ثلاث طلقات. ولو قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع، يعني وقع العدد الذي نواه. وإن قال أنت طالق، أنت طالق مرتين، أنت طالق، يعني ثلاث مرات قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وتخلل فصل فثلاث، يعني قال له أنت طالق قام راح على الأوضة ورجع، قال له أنت طالق، رجع على المطبخ مثلا ورجع، قال له أنت طالق. ما في هون تأكيد، لا هون لأنه فصل هون قد يقول قال عم يتذكر الفصل ففصل، فبيوقع الطلاق الثلاث هون. وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل فثلاث، وإلا يعني إن لم يتخلى الفصل، في مجلس وهو جالس مع زوجته قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون تخلى الفصل، وإلا أن الفقهاء بيختصروا حتى الواحد يحفظ العبارات جناك بيختصروا، وإلا يعني وإلا يعني وإن لم يحصل فصل فإن قصد تأكيدا فواحدة، يعني عم بأكد لها أن هو طلقها طلقة واحدة، قال له بمجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا يريد أن يعدد، يريد أن يؤكد. وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث، يعني ما أراد أن يؤكد أراد أن يعدد، قال لها أنت طالق أراد الاستئناف يعني من أول وجديد، طلاق جديد أنت طالق، ثم أراد الاستئناف يعني طلاق جديد أنت طالق، خلاص هون وقع بالثلاث. وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث. وكذا إن أطلق، يعني إذا كان أطلق ما أراد، قال ما أردت التأكيد ولا أردت الاستئناف بعتلت، أنه حتى لا يقع الثلاث، لأن اللفظ ثلاث، فمعلول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه ثلاث ألفاظ طلاق، حتى لا يقع الثلاث لابد أن ينوي التأكيد. فإذا قال هو أنا يا خي لا بدي أكد ولا بدي استأنف، يعني شو أطلق فهو ثلاثة، لأنه الأصل أنه عم يعدد باللفظ، لأن الأصل أنه عدد لفظا بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أرجع عيدة كله، وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل فثلاث، وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث. وكذا إن أطلق، يعني هون بيجي دور الشارح اللي عم بيفهم لما يقول وإلا، بيقول الشارح أي إن كان لم يتخلل هذه الجمل فصل، هون بيرجع بيقول وكذا إن أطلق، يعني وكذلك الحكم في وقوع الثلاث إن أطلق ولم ينوي تأكيد الواحدة ولم ينوي الاستئناف. الشارح بيقول هالكلام حتى يفهم اللي عم يسمع، هو الفقيه بيقول العبارات المختصرة حتى تحفظ المسائل، ثم الشارح بعد أن يكون فهم من أهل العلم تلقاه منهم يشرح حتى يبين لهم. اليوم الناس اللي تعرفون عادة إذا قرأتم لهم هذه العبارات دون شرح لا يفهمونها، لا يفهمون ما المقصود من هذه العبارات عادة. ولو قال أنت طالق إن شاء الله، ولو قال أنت طالق إن شاء الله وقصد التعليق لم يقع. أحيانا الناس بتقول إن شاء الله بقصد التعليق، يعني مثل إذا واحد قال له تجي لعنا يقول له إن شاء الله، يعني الأمر تعلق على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. أحيانا الشخص بيقول هذا اللفظ ويذكر إن شاء الله للبركة، يقول له أنت طالق إن شاء الله، يعني عم نتبرك بذكر اسم الله، بس أنت طالق طالق، يعني يريد إيقاع الطلاق لا يريد التعليق، معناته إن لم يريد التعليق وقع. هذا معناته لما يقول وقصد التعليق لم يقع، معناته إن لم يقصد التعليق يكون إيقاعا للطلاق، وذكر المشيئة للبركة، لأن كل شيء بمشيئة الله. مثل مثلا واحد بيقول له كيف حالك، أو يريد أن يفعل شيئا، مع ذلك شو بقول له إن شاء الله، يعني هو ناوي يفعله، بس كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يريد التعليق، إنما يريد أنه كل شيء بمشيئة الله، بس أنا ناوي أن أعمل. مسألة أنا أختصر لكم، لأن المسائل الطلاق كثيرة جدا. مسألة شك في طلاق فلا، شوف كيف بيحكوا الفقهاء جزاهم الله خيرا، هكذا يقولون. هذه عبارة الفقيه اللي مقرؤة قرأناها قرأت على شيخنا رحمه الله. شك في طلاق فلا، واحد شك هل طلق امرأته أم لا، فلا إلى طلاقه، يعني بالشك لا يحكم بوقوع الطلاق. واحد صار معه مشكلة بينه وبين زوجته، بعد 10 أيام بده يصالحها بده يحكي معها، قال يا ترى أنا طلقتها ولا ما طلقتها، شك في الأمر حصل مني طلاق أم لا، لا هو بيتذكر ولا هي بتتذكر، هون شك هل نحكم بوقوع الطلاق؟ لا. مسألة شك في طلاق فلا، لأن الأصل عدمه، فبالشك لا يحكم بحصوله. أو في عدد فالأقل، كمان طلق زوجته بعد مدة يجي يتذكر قديش طلقت يا رجال، أنا شو بعرفنا أني طلقتك، مذكر أني طلقتك، ماذا يلزمه من حيث الحكم؟ الأقل، يعني شكوا إذا طلق أو طلقتين اثنين أو ثلاثة بيحكموا بالأقل، بيحكم بالأقل، طلقة أو طلقتين بيحكم بطلقة، طلقتين أو ثلاثة بيحكم باثنين، حيث الحكم اثنين. مسألات شك في طلاق فلا، يعني ما بيحكم بوقوع الطلاق، أو في عدد فالأقل ولا يخفى الورع، يعني الورع أن يعتبر الأكثر، الورع اللي هو الاحتياط للدين أن يعتبر الأكثر. يعني ينتبه الشخص أن الورع هون أن يعمل بالاحتياط، وما هو الاحتياط؟ اعتبار الأكثر. هذا الاحتياط هون بهالمسألة، هذا طلاق وتعيش معها لهذه المرأة، ما هو الاحتياط فيه؟ ما هو الورع أن يعتبر الأكثر؟ بس إذا جينا للحكم الشرعي، هل يلزمه أن يعتبر الأكثر؟ لا. إن أراد الورع وهو الاحتياط لأمر الدين، مثل انتبهوا مثل المسألة اللي ذكرتها بالأول، قلت إن علق طلاق امرأته على أمر وسمعته ثم نسيت ففعلته، قال بعض الفقهاء لا يقع، وقال بعضهم يقع، والاحتياط اعتباره أنه وقع، لأن الورع هون والاحتياط لأمر الدين بالمسائل الخلافية أن يفعل الشخص ما يخرجه من الخلاف. ما الذي يخرجه من الخلاف هون؟ أن يعتبر أنه وقع، هذا الاحتياط، هذا الورع لأمر الدين. ذكرت لكم مسألة عن موضوع تاني بعيد عن هذا، قبل هذا عن محمد متولي الشعراوي، سمعته يتكلم عن الله تبارك وتعالى، فقال أنه كيف يسمع الله، بيتكلم عن سمع الله، بيقول أنه كيف بده يكون رب العالمين يسمع، قال فالله له أذن تليق به، لا يقال عن الله له أذن تليق به، لأن هذا اللفظ لم يرد نسبته إلى الله لا في القرآن ولا في الحديث، ولم يقل بذلك إمام من أئمة المسلمين. والصفات لله تبارك وتعالى كيف تثبت؟ كيف تثبت الصفة لله بنص القرآن أو الحديث الصحيح المتفق على توثيق رواته؟ احفظوها هذه القاعدة اللي عم بقولها، تثبت الصفة لله بنص القرآن أو نص الحديث المتفق على توثيق رواته، ولا تثبت الصفة بقول صحابي ولا تابعي، فكيف بمن جاء بعدهم؟ يعني إذا كان لا تثبت بقول الصحابي ولا تثبت بقول التابع، لأنه مثلا موجود في بعض الكتب ما هو منسوب لمجاهد أن المقام المحمود يقولون قال مجاهد أنه يقعده ربه على العرش معه يوم القيامة، أول شيء بتقولوه لا تثبت صفة لله بقول تابعي ولا صحابي، قبل ما يبلش يناقش هو، أن هو المشبه يريد من هذا إثبات أن الله يجلس على العرش، وهذا موجود في بعض الكتب، لو موجود في بعض الكتب، هل تثبت الصفة لله بقول تابعي؟ لا، على أننا لا نصدق أن مجاهدا يقول هذا، لو كان موجود في بعض الكتب قلت لكم قبل هذا وأكرر، الذي يعتمد في تحصيل العلم على مجرد المطالعة في الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم يطلع ضالا مضلا، مثل ما قال الإمام الشافعي، الذي يعتمد بتحصيل العلم على ما في بطون الكتب قال فعلمه كالعدم عندنا، ما له اعتبار، لما يقول كالعدم عندنا يعني معناته إذا اعتمد على مجرد ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم، وإلا نحن بنقرأ الكتب الصحيحة على أهل العلم، حتى إذا كان فيها دس بيقول لك فيها دس، فيها تحريف بيقول لك فيها تحريف، فيها شيء ليس صحيحا بيقول لك هذا ليس صحيحا، أهل العلم الثقات الذين يميزون وصلوا إلى حد التمييز، أخذوا المختصرات والمتوسطات والمبسوطات، وصلوا في العلم إلى أهلية تمكنهم من التمييز واستخراج ما هو صحيح واستبعاد ما هو باطل. دخل الشيخ رحمه الله ونفعنا به إلى مركز إخواننا في نيس في فرنسا، عم بيحكي لي المقدم لما كنت هناك آخر مرة، قال لي دخل للغرفة اللي بيستعدوا فيها وبيكتبوا، قال له اكتب ورقة يوجد في شرح البخاري لابن حجر عبارة فاسدة. أحيانا يدسوا على العالم في الكتاب، قال له يوجد في شرح البخاري للحافظ ابن حجر عبارة فاسدة كفرية والعياذ بالله، مكتوب فيه إن الرسول ذكرت أمامه امرأة يهودية عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته. فبيقول الشيخ رحمه الله وهذا لا يجوز على رسول الله أن ينفي شيئا من أمور البرزخ أو من أمور الآخرة مما هو حاصل فيها يعني. قال له علقها جزاه الله خيرا. لما رحت بعدها معلقة مطبوعة ورقة معلقة. طب جزاه الله خيرا يعني قد يقول واحد طب هذا شرح البخاري، البخاري على الرأس والعين، والحافظ بن حجر معروف من هو في الحديث، لكن ألا يدس عليه؟ اليهود يدسون، المشبه يدسون، الملاحدة يدسون في كتب العلماء، لكن ألا يجب على أهل العلم أن يحذروا من الكلام الفاسد الذي دس في كتب العلماء؟ يجب. أنه نحن كثير من الأحيان بنقول، وفي شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري مش نستدل في، قد يقول لك واحد ما أنتوا عم تستدلوا فيه، مش معناته أن كل ما وقع فيه فهو صحيح. هذا لو واحد اعتمد على مجرد المطالعة في الكتب لنفسه ووقع على في نظره على نظره هذا ثم اعتقده يكفر والعياذ بالله. أخبرنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال رجل في فرنسا جاء إلى جماعتنا صار يتعلم عندهم، أحب العلم فذهب وصار يقرأ في شرح البخاري لابن حجر لنفسه دون أن يأخذ القواعد في الأول، بعد ما أخذ القواعد ما تمكن في وصول الدين، فوقع على نظره شيء فاسد أيضا موجود في هذا الشرح، وقع في نظره على نظره أن الرسول عمل له سحر فأثر في عقله، ووقع على نظره أن الرسول كان يريد أن ينتحر، ذهب لينتحر، ذهب إلى بعض ذرى جبال مكة يريد أن ينتحر. فجاء إلى جماعة الشيخ، الشيخ عبد الله يحكي قال فجاء إلى جماعتنا قال لهم كيف تقولون الرسول لا يقع في كبيرة، هنا في هذا الكتاب يقول كان الرسول يريد أن ينتحر. الرسول مستحيل أن يقع في كفر، مستحيل أن يقع في كبيرة، مستحيل أن يقع في إرادة في الهم بمعصية كبيرة. يوسف ما هم بالزنا بامرأة العزيز، والرسول ما هم بالانتحار صلى الله عليه وسلم، والرسول ما أثر السحر في عقله. كائنا من كان الذي قال هذا وفي أي كتاب كان فهذا باطل. كيف يعرف بطلانه؟ بمعرفة القواعد، بمعرفة عصمة الأنبياء. الأنبياء لا يجوز أن تتأثر عقولهم بالسحر، كيف يعلمون الناس إذا كانت عقولهم تتأثر بالسحر؟ لا يجوز أن يحصل من النبي كبيرة، ولا يجوز أن يحصل منه هم بالكبيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي فترة برهة من الزمن، فحصل عنده شدة شوق للوحي فذهب إلى بعض ذرى جبال مكة، هذه القصة الصحيحة، وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه إن ألقى نفسه من بعض ذرى جبال مكة لا يصيبه أدنى أذى، أدنى ضرر، كما أن يونس عليه السلام ألقى نفسه في البحر وهو يعتقد أنه لا يصيبه أذى، وما أصابه أذى، ابتلعه الحوت، بقي في جوف الحوت يسبح الله تعالى، لا خدش لحمه ولا جرحه ولا كسر عظمه ثم لفظه دون أن يؤذيه. وسيدنا محمد هم أن يلقي بنفسه مع اعتقاد جازم أنه لا يتأذى ولا ينضر لتخفيف شدة الشوق الحاصل في قلبه من انقطاع الوحي برهة من الزمن. فجاءه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل قال له يا محمد أنت رسول الله حقا، فخفف عنه بقوله يا محمد أنت رسول الله حقا، لا الرسول كان بده ينتحر ولا راح لينتحر ولا نوى أنه ينتحر ولا يجوز عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد اعتمد على ما في الكتب، على كل ما في الكتب يطلع ضالا، لأنه ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. هذا محمد متولي الشعراوي نفى عذاب القبر، القرآن أثبته والرسول أثبته. محمد متولي الشعراوي قال البهائم لا أرواح لها، هذا ضد القرآن وضد الحديث. الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، النباتات التي ليس لها أرواح وهذه الحجارة هذه تحشر، وإذا الوحوش حشرت معناه تعاد إليها أرواح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء إن الشاة القرناء، يعني في يوم القيامة يؤتى بالشاة التي ليس لها قرن وبالشاة التي لها قرن وكانت نطحتها في الدنيا، فيقاد لها منها إظهارا للعدل ليس لأنها مكلفة. وإذا كان ليس فيها روح كيف يحصل هذا وكيف تحشر هذه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الرحمة في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. معناه إذا واحد أراد أن يذبح هذه الذبيحة ليرحها بعد الذبح، ليرح هذه الذبيحة، وقبل أن يذبح هذه الشفرة السكين يعني المدية التي في يده ليحدها سنها يعني حتى يكون إسراعا في إزهاق روحها حتى لا يطول ألمها. هي تتألم لكن الله أباح لنا ذلك. لو كان ليس فيها روح لما يحد شفرته ولما يريح ذبيحته؟ لو كان ليس فيها روح كما يقول لا تغتروا بكثرة الكلام. إذا كان الشخص يكثر من الكلام لا تغتروا بكثرة الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضوا هذا: ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق. أغلب الناس يغترون بهؤلاء لكثرة كلامهم. ما الذي غر كثيرا من الناس بخالد الجندي؟ كثرة كلامه. ما الذي غر كثيرا من الناس؟ كثير من الناس غرهم عمرو خالد لأنه يكثر الكلام. محمد متولي الشعراوي يكثر الكلام، غرهم كثرة كلامه. الرسول قال ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا أخاف على أمتي منه، الرجل الفاسد الذي له لسان منطلق. سيد قطب كان له قلم سيال كاللسان المنطلق، محمد متولي الشعراوي له لسان منطلق، وعمر خالد كذلك، وخالد الجندي كذلك، ورجب ديب كذلك كان له لسان منطلق لكن منطلق بالفساد والعياذ بالله. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول يا أخي بس له كلام كتير حلو، له كلام كتير حلو بتفسير القرآن، وله وجدانيات يا أخي، بس يحكي تتأثر بقب شعر بدنه. يقال له إذا كان الشخص أكثر من الكلام الصحيح لكن وقع في كفرية واحدة خلص هذه الكفرية أفسدت عليه كل ما فعل، إن كان قبل ذلك فعل صالحا وهو مؤمن. لو وقع في كفرية واحدة، لأن بعض الناس يقول لك بس يا أخي طب خذ المنيح وترك القبيح، كيف من غير الثقة يؤخذ علم الدين؟ بعض الناس صار يقول ابن تيمية عنده كلام كثير منيح حلو، كتاب الفتاوى وكتاب كذا وكتاب كذا، خذ المنيح وترك القبيح، ليس ثقة لا يعتمد عليه. العلم يؤخذ من الثقة. من هو الثقة؟ المؤمن الذي يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات حتى يقال عنه ثقة. هذا ليس مؤمنا، عنده كفريات، تكذيب للقرآن، تكذيب للحديث والعياذ بالله. ابن تيمية يقول في كتبه الله قال ليس كمثله شيء نزه، ثم قال وهو السميع البصير شبه، يقول عن الله شبه، أي شبه نفسه والعياذ بالله. هذا يؤخذ منه علم الدين؟ لا يؤخذ منه علم الدين. يقول الله يتكلم بالحرف والصوت، يقول كن بحرفين متعاقبين بعدد كل مخلوق، بحرفين يقول بحرفين متعاقبين حادثين في ذاته لكن جنس الحرفين أزلي لم يزل مع الله. هذا يؤخذ منه علم الدين؟ لا يؤخذ منه علم الدين. ابن حزم قديش مشهور؟ ابن حزم مشهور جدا وكثير من الناس يطالع في كتبه. في بعض مسائله يقول لو بال شخص في إناء ثم سكب البول في الماء لا ينجس الماء، أما إن بال في الماء ينجس الماء. يقول العلماء هذا كيف يعد من العقلاء فضلا عن العلماء؟ يقول إذا واحد بال في الماء تنجس، يقول وإن بال في إناء ثم سكب البول في الماء لا يتنجس، ويقول والعياذ بالله يجوز على الله أن يتخذ الزوجة والولد لكنه لا يفعل، كفر. هذا كيف يعول عليه؟ كيف يؤخذ منه العلم؟ يقول يجوز على الله أن يتخذ الزوجة والولد لكنه لا يفعل، هذا مستحيل على الله. من له زوجة مخلوق حادث، من له ولد مخلوق حادث، لم يلد ولم يولد، مهما قال من الكلام الصحيح بعد أن قال هذا الفساد يؤخذ منه العلم؟ لا يؤخذ من العلم، هذا ليس ثقة. بعض الناس مغرورون لا يسمعون لما نقول من الحق، لا يسمعون، يقولون ما حدا بيعرف إلا أنتم. نحن لا نقول هذا، لا نقول ما حدا بيعرف إلا نحن، لكن الله هدانا للحق، نعلم الناس الحق، والحمد لله على هذه النعمة أن وفقنا الله لعقيدة أهل السنة والجماعة، الله يثبتنا عليها، الله يحشرنا على هذه العقيدة. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة. نهلل مع بعض: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قولوا اللهم أوصي مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله. نقول صيغة المكيال الأنفى: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. الشيخ اللي بيعمل شير للشعراوي كمان، إذا عمل شير على الواتساب، الناس الذين عندهم فساد لا ينبغي أن يعمل ما يسمى شير لهم. ليش؟ لأن الناس إذا رأوا كثرة العدد يتشجعون للإنصات له والاستماع له. وقد أخبرتكم أن له أكثر من فساد في كتاب الفتاوى وفي كتاب التفسير. فلا يعمل لأي واحد من أهل الضلال ما يسمى شير، لأنه تعرف يزيد العدد، الناس العوام ينظرون في كثرة العدد، يقولون هذا مهم أو هذا شيء الناس تستمع له، كيف لا أستمع له؟ تكثير سواد أهل الفساد فساد، وتكثير سواد أهل الخير خير. لا تكثروا سواد أهل الفساد، لا تعملوا لهم شيء، اعملوا لهم أنشر. شيخ عبد الله، شيخ عبد الله ما هي كذا الشعراء بشخصه؟ لا، أرسل لهم أن يكلموا، ما رجع. شيخ الطلاق بيقع تلفظ فيه ولا إذا فكر فيه؟ انتبهوا لهذه المسألة، الطلاق لا يقع بالنية وهذا مجمع عليه، إنما يقع باللفظ. يقول الفقهاء لو كان الطلاق يقع بالنية لكانت أكثر النساء مطلقات، لأن الرجل حين يغضب من زوجته ينوي طلاقها في كثير من الأحيان ثم يفكر فلا يتلفظ به، فلا يقع الطلاق بالنية إنما يقع باللفظ. كل منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. طلب سواك لا ينظف أسنانه، لا يريد به العبادة. إذا مرتد طلب السواك لتنظيف الأسنان يريد استعماله لا للطاعة لا للعبادة لا للتقرب إلى الله، يجوز أن يعطاه كفرشاة الأسنان. يعني هو لا يريد بذلك الطاعة التقرب إلى الله، يريد تنظيف الأسنان يعطى. إذا كان للطاعة شخص ثاني اللي هو معه لا يجوز أن يعطيه، إذا طلبه للطاعة لا يجوز أن يعطيه. ما بيعطي، بس إذا قال له ما معه، هو معه، إذا قال له ما معه لا يكفر. ما هو أسألك، لكنها معه مختلعة. مختلعة. إذا بده يرجع لبرها إذا واحد فكر إنه ما عنده عذر. غلط. عم تسمع السؤال والجواب؟ عم تسأل. عم تسأل المختلعة. المختلعة إذا واحد ظن أنه ليس عليها عدة. غلط. هي المختلعة كالمطلقة عليها عدة. الدرس القادم إن شاء الله لا سيما أنت فخوري بدنا نذاكر فراجع مشان نصير نسأل أنت لأنك صغيرة السن بينهن فمتوقع منك تحفظي أكثر. بس هي عايشة معه بيت وهو شريرة بنت. لما مات زوجة الثانية. زوجة زوجة اسمها. ها لها تاريخ. سمعتوا السؤال والجواب؟ ما نسمع. نروح عليكم. إذا واحدة مات زوجها هي كانت في بيت وله بيت آخر إن بقيت في البيت يؤذيها أولاد زوجها فأرادت أن تمضي العدة في البيت الآخر يجوز لها ذلك. المرأة إذا مات زوجها أو طلقها زوجها تقضي العدة حيث كان الزوج حيث طلقها حيث مات، لكن إن كان لعذر تخرج. مثلا في هذا البيت تخشى أن يؤذيها أناس أو تخشى وقوع سقف البيت أو تخشى هجوم فجرة عليها يجوز أن تخرج من البيت وتبيت خارجه يجوز. لو لم يكن بيتا نعم إذا خشيت الأذى لو في بيت أمها أو بيت أخيها أو استأجرت بيتا ليس له غير هذا البيت فاستأجرت بيتا مثلا يجوز. عندك سؤال؟ الله مشهور أنتم موجودين بارك الله فيك. ليس له أن ينطق. نعم. صحيح. أمن أكري على فعل الكفر كمن أكري على قول الكفر. بس هل قاعدين برا حتى ترجعوا تسمعوا؟ إذا واحد قيل له إن لم تكفر نقتل أباك أو نقتل أمك أو نقتل ولدك ليس له أن يكفر، فإن كفر كفر خرج من الإسلام. انتبهوا انتبهوا للشغلة. مسألة تانية تبون مهمة جدا. إذا واحد أكره ليقتل مسلما ليس له أن يقتله، لأنه قتل مسلم كيف بده يقتله؟ مفهوم؟ يعني حطوا له الفرد براسه قالوا ليقتل هذا المسلم يمنو قتلك ليس له أن يقتله. ما هو خلاص بده يموت واحد منهم حسب الظاهر، فإن قلت ليكون شهيدا لأنه قال الشيخ من اعتبر أنه يجوز له قتله يكفر. واحد سبحان الله خبرنا عن رجل حكي له للشيخ عن واحد من أيام الثورة الجزائرية عن والده يتكلم قالوا له قال له أبوي حط الفرنسيين وقتها حطوا له البارود براسه قالوا له بدك تقتل هذا الجندي المسلم الثاني فراح أبوي قتله قال له شو لا يجوز له قال له أنا كنت أفكر أنه يجوز قال له تشهد. فهمتم؟ مسائل إذا واحد لم يسمعها قد يكون ما تبادر إلى ذهنه الحكم ما جاء على باله هذا الحكم. فمن أكره على قتل مسلم ليس له أن يقتله، أما إن أكره على سرقته يسرقه ثم يرد له المال. مثلا قالوا له بدك تروح تسرق فلان ولا نقتلك قال الشيخ رحمه الله يسرقه لأنه أكره ثم يرد له ماله هذا ما في ضرر يفعل. كتبت المهاج اليوم؟ ليه ما كتبت؟ أنا معي الألم صدق كده. شو كانوا يقولوا لنا بالمدرسة لما يكون ما معنا ألم؟ كانوا يقولوا لنا بتروح على المعركة ما معك سلاح؟ واحد معه مال واحد معه دين الماز بيصير في خلط؟ عم بيسأل في الشركة شخص عنده عملة والآخر عنده الماز، يعني ما اثنيناتهم عندهم عملة ما اثنيناتهم مثلا عندهم ذهب ما اثنيناتهم عندهم فضة. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله يجوز هذه الشركة هذه الخلطة في مثل هذا عند مجتهد اسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى، أما عند الشافعي لا. أي ذهب الذهب شركة الذهب أصل في الفضة أي. سهيلة لا تسأل. أنا كنت أسأل عن الخلع. بأيام الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت شغلة، امرأة زوجها كان يعاملها بالإحسان، لكن هي أصابها شيء في قلبها نحوه، وهي لا تريد أن تخالف الشريعة، لا تريد أن تقع في معصية الله، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت أكثر النساء قالت له يا رسول الله زوجي أنا لا أشكوك لكنني أدرك كفرة في الإسلام، يعني الآن نحن تعلمنا وصلنا إلى لا نريد أن نفعل أفعال الكفار. المرأة التي لم تتعلم التي لم تؤمن الرسول هذا الرجل جيد دينه حسن، ولا أريد أن أعود لأعمال جاهلية، أرشدني يا رسول الله ماذا أفعل؟ فاستدعى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أصدقها؟ ما هو المنهج الذي أعطيته؟ قال له حديقة ثانية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل الحديقة وتغلفها الحديقة، يعني دلهما على الحلال، يعني هو إن المرأة تشتري نفسها من زوجها بمالها، لأنه الرجل له عليها حق.